sapevano la gente, non so, erano delle suore, la dieta, le umori della donna, come chi è, come era, come era, come chi è, la testa rumorosa, quella era la cosa che era la vita. Fendano alle mobili, le vetture, le usanti, le acque, le carte, وعلى غير المؤمن على حسب عمله منهم من يمر عليه كألف سنة ومنهم من يمر عليه كخمسين ألف سنة نسأل الله سلامة من جملة هذه الأهوال فرار الإنسان من أخيه ومن صاحبه بل ومن أحب الناس إليه ولذلك قال الله هنا ولا يسأل حبيب حبيب لإبدا يرجع بشدة الأهوال. تخيل السماء قطر السماء واحدة يعني صبوها كما جاء في بعض الأثار مسيرة 500 عام. السماء الواحدة قطرها مسيرة 500 عام. فتخيل السماء ماذا يكون حالها؟ قال الله يوم تكون السماء كالمهر تدوب كالزيت ذوبان الزيت. لما يقول المهر اللي هو الزيت الرمي أو العتم من الزيت يعني ما يخرج من الزيت وفيه آثار عدد ما نحو ذلك. وتكون الجبال شبه الجبال الرواسي اللي يعني ارتفاعها على الارض قد يصل الى عشرات الكيلومترات احيانا. قال الله وتكون الجبال كالعين يعني كالصوف المتناثر شعيرات من شده هول يوم القيامه وبست الجبال بس. حينئذ لا يهم الانسان الا نفسه. لا يهم الانسان الا نفسه. ولا يسأل حميم حميم يعني حتى من كانت بينه وبين صاحبه علاقه حميميه وطينه يقول لك انا وهو واحد وتسمع بقى ايه اذا كنت من بلد الار يقول لك بقى انا وهو ما اعرفش روح واحده متصلين والكلام بلد كده. فهذا كله لا يغني به صاحب عن صاحبه شيئا. ولا يسأل حميم حميما لايه؟ والله يمكن هو شايفه عشان كده بوش بوش تقيل إيه؟ ده لو لقاها يضربوا عليه زي انت كل واحد يضرب على الثاني قال لا يبصرونهم شايفين بعض كويس قوي وعارف ان هو صح وفلان اللي كانوا اتنين شايفين مع بعض وعند ايه مع بعض. طب ايه اللي خلاني ينفعوا شايفاه ايه؟ كل واحد يقول نفسي نفسي ده بوش كده وبس يعني هو شايفه ومع ذلك لا يغني عنه شيئا بل بالعكس ده يتمنى يجيبه ويجعله فداء له في سبيل الله يموت لانه مجرم لانهم كانوا متصاحبين على المعصيه على غير طاعه الله. ولذلك قال الله يبصرونهم يود المجرم يتمنى لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هو عاوز اي حد عشان يعدل. يا رب انا عاوز اعدل انا. طيب انت عليك ذنوب حطها على على على على اولاد بس هم ما يعدلش اولادك. اولادك يا مجرم. وفعلا والله يحط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اولاد طيب ما ينفعش. طب خلاص ام العيال وصاحبته واخيه ما ينفعش. وسع ايديا شويه وفصيلته التي ترويه خذ العيله كلها ما ينفعش. ومن في الارض ده خذ اهل الارض كلهم وعدنا برضه ما ينفعش. لا يقول انا اتكلم مش هيحصل. كل يقول نفسي نفسي لانهم كانوا متصافين متصاحبين على غير الطاعه. كانت صحبتهم عشان ايه؟ عندي لك سهره ليله، عندي لك شمه، عندي لك منظر، عندي لك صفحه جديده، عندي لك رقم بيرد على اي حد زي ما بنسمع ويتقال في الحلال ما يجيش يقول يا رب اصل انا والله كنت فين انا قلت له، لا ده كله نفسي نفسي. انما هذا المنظر النهائي للكل لا طبعا. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الله الا المتقين. المتقي لا ما يقولش نفسه. هو يقول نفسه لسه لغايه ما يطمن على حد على مستقبله من اهل الجنه ولا النار. طبعا بما انه من المتقين ومن اهل الجنه ساعتها يطمن يقف كتابه بيمينه ويبدا يخش الجنه يقول يا رب انا كان لي صاحب مين الشيخ فين هو؟ قال يا ربي يقال له محبوس في النار بسبب يقول يا رب لا تطيب نفسي ولا تقر عيني الا بصحبة ثلاثه. فيقول له الله اذهب الى من عرفت فاخرجه من النار. يا ولذلك انت في الحلال بقى كتر من اصحابك الصالحين اهل الفن اهل مجالس القران اهل المساجد اهل الصدقه اهل الصيام كثر من هؤلاء الطيبين بحيث ان لو واحد وقع وقفت شغل لك خدت بطاقتك كلامك بعد كده بيقول لك فلان فلان من بين الناس تعالى اتفضل ده انت ايه التوصيه من فوق يا فلان ما اعرفش ليه بص عليك يا اه والله ده كان ده صاحبه يمكن انت ما تعرفوش بس انا بقول ايه ان فلان اتصل بفلان وكلامي ما بالك الا فينا يوم القيامه خد بيد صاحبك وقف في الجنه اذا كده انا عرفت فاخرجه من النار يبقى اذا هذا امر انما يكون بعد شفاعه النبيين وبعد شفاعه الملائكه وبعد شفاعه المؤمنين يشفع بعضهم في بعض وتبقى شفاعه ارحم الراحمين فيخرج ربنا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من حبه من شعيره من ايمان اسال الله تبارك وتعالى ان يشفع فينا نبيه وملائكته وصالح عباده